النوع الثالث من الولاء الإسلام، ولاء الإسلام. رجل كان كافرا وأسلم على يدي رجل مثل الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن قرطبة الجعفي مولاه. جعفر المغيرة أسلم على يدي اليمان عندما كان واليا على القصارى وهو جعفي، فنسب ولاؤه إليه، يعني يصير من القبيل لكن ليس منه، يصير من القبيل له من القبيلة وعليه مع القصارى. النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة عندما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبوه وعمه وفضل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وكان حرا لكن خطب وبيع في نفسه، فلما فضل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا قبل البعث على والده وعمه ماذا فعل؟ كان يقال زيد بن محمد أشهدهما أنه ابنه التبني، فلما منع التبني أصبح زيد بن حارثة نولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إيش الإسلام، لأنه الذي استبدل في الإسلام. فالنوع الثالث ولاء حلف، ولاء حلف رجل من قبيل خرج من قبيلته لأي طرف وانتقل إلى قبيلة أخرى ليقيم فيه، ليس بعبد وليس بكافر أسلم إنما هو مسلم حر، فيواليهم ويكون ولاؤه لهم، بحيث القبيلة قبيلتان تتحالفان عليهم الصلاة والسلام، تتحالف قبيلتان على الولاء، قبيلة صغيرة تريد أن تقبل معك قبيلة كبيرة بحيث القتل والقتال والنهب والسرقة وراء، فإذا تحالفوا مع قبيلة كبيرة طيب ما تجرأت عليه بقية الحرب، فهذا يسمى ولاء حلف. عبد الله بن مسعود هدلي بني هدلي لكن كان ولاءه لقريش، كان ولاءه لقريش وغيره. اذا الولاء على ثلاث، والمولى اي يحب الله والنصير، نعم المولى ونعم النصير، وهي من الألفاظ التي تأتي بمعاني المتضادة، فالمولى السيد والمولى العبد، والمولى العام مهما بنوا أعمالنا مهما نوالينا لا يظهرن ما كان خاطيا فيها. فالألفاظها هي الألفاظ التي تأتي بمعاني متضادة، السيد والعبد. إذا وعليكم السلام، الولاء على ثلاثة أمور، ولاء عبد، وهذا هو الغالب أن يكون عبدا ويعبد، ولاء إسلام أن يسلم على يديه. طيب ما الفائدة يعني أن أضم هؤلاء إلينا؟ الفائدة أن القبيلة تكبر، هو يحترج القبيلة والقبيلة تكبر، وكلما كثر عدد القبيلة كلما أصبح لها هيبة في قلوب القبائل، فلا تتجر عليها بقية القبائل. الدولة عندما تكون قوية في جيشها وفي رجالها وقبل كل شيء في ثقتها وعلاقتها لله عز وجل طيب، ولها عدد وعده أعداؤها يتجرؤون عليه ويخشون منه. فرق بين أن يكون جيش المسلمين مثلا يبلغ 2 مليون وبين أن يبلغ مثلا 100,000. لا، بلغ 10 ملايين سيرفع الأحزاب وهكذا. فالقبائل كانت ولا زالت يوجد بينها شحناء وبغضاء وحروب وقتال وقوى. المولى الذي كان عبدا او اسلم او الذي تحالف هو ضعيف، فيريد ان يتطور باسم انتم، وانتم تريدون ان تزداد اعدادكم، فمن هنا يدخل الى القبيله. لكن هل هو يرجع في ولادته اليه الانسان؟ ما يرجع اليه في ولادته، له ما له وعليه ما عليه وهو منهم، لكن في ولادته ونسبه ليس فيه. فهنا يقال مثلا عكرمة مولى ابن عباس، او نافع العجم مولاه مولى عبد الله بن عمر، انت ما تقول انه هو علوي فقط او انه هاشم فقط، لا، انت تقول انت تقول الهاشمي القرش الهاشمي مولاه، القرش الفلي مولاه، القرش العدو مولاه، وهكذا. لا بد من كلمة الولاء، لماذا؟ حتى لا يظن أنه منهم قليلا. البخاري رحمة الله تعالى يقول هل يقول المولى إني فلان؟ لم يجزم بالحكم، لم يجزم بالحكم، نظرا لأن الأثر الذي ذكره محتمل ويوجد ما يعارضه، فيجوز أن يقول أن منهم على أنه من الموالي وليس من أنفسهم صليبا. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة الحلوذي المنقري، روى له جماعة وتوفي سنة 23، وله 100 رواية واثنتان في هذا الكتاب. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد العبد مولاه، البصري العبد مولاه، موسى بن اسماعيل من بني سليم، من بني نصر نمقر. طيب، عبد الواحد عبد مولاه توفي 76 ومئة، وروى له جماعة ثقة، إلا أن في روايته عن الأعمش ضعف. قال: حدثنا وائل بن داوود الليث السيد الكوفي والد بكر، والد بكر بن وائل وابن صوفي قبله، ثقة، روى له البخاري في الأدب المفرد هنا و الصابر. قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب مولى بني سمين، مولى بني سمين، وما زلنا نحب بني سمين لانهم اشد الامه على الدجال، على راسهم في عصرنا ال الشيخ، ال الشيخ شيخ ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، من بني سمين، منهم مفتي الأنام في عصرنا أبو عبد الله ابن مقيمين رجل الله تعالى. فبنو سمين ما زالوا موجودين، بنو هاشم ما زالوا موجودين، وما زالت بعض القبائل مثل الرعش. قال: ذكره ابن حبان في الكتاب، وقال الحافظ تقريب مقبول. ماذا يعني مقبول؟ أنه لين الحديث إلا إذا توجع، والسبب في هذا إما أنه في أن فيه ضعفا، أو أن رواياته قليلة، وهذا هو الغالب أن يقول فيه حافظ التقليد مقبول، أن رواياته تكون قليلة وأن يوثقه معتبرا. كلمة مقبول تعني أنه ليس، يعني أن حديثه فيه ضعف إلا إذا وجد من يتابعه، وهنا لم يتابعه. انتبه، قال قال لي عبد الله بن عمر الإمام الكبير أبو عبد الرحمن سيد من السادات الكبار من سادات الصحابة اجتمع أربعة اثنان من الصحابة واثنان من التابعين في الحجر فقالوا تمنوا عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير عروة بن الزبير مصعب بن الزبير قال عبد الله بن الزبير أتمنى إمرة المؤمنين همته عالية أن يقود الأمة وكان من أشجع الخلق رحمة رضي الله عنه وأرضاه أبوه الزبير وأمه أسماء وأما أخوه مصعب قال أتمنى إمرة العراق أن أكون أميرا للعراق وأن أجمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله وكانت عائشة أدنى النساء عصره رضي الله عنه عن أبيه سكينة بنت الحسين ابن علي بن أبي طالب كان متزوجا بسكينة وأراد أن يتزوج بعائشة فلما بلغها قالت هو عليه كفه عز فاعتقد من وراء ذلك يعني مئتي رقم رحمة الله تعالى عليه وتزوج بك وأما حرص فقال أتمنى أن يؤخذ عني العلم أصير عالم كبير أن يؤخذ عني العلم وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال أتمنى أن يؤخذ عني يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى أن عبد الله بن الزبير فقد صار أميرا للمؤمنين ومصعب أصبح أميرا للعراق وجمع بين عائشة بنت طلحة وبين سكينة بنت حسين وأما عروة فصار من أعلم أهل عصر حتى صاروا من فقهاء المدينة السبع الذين كان لا يصل عمر بن عبد العزيز برأيه إلا عن بعض مشورته وأما عبد الله بن عمر فأرجو أن يكون الله صغارا كان أهلا لإمرة المؤمنين وجه جديد ولو قبلها ما اختلف عليه المال في أثناء الكسرة بين علي ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه مطير صراحة وفي إلى رحمة الله والله وكان أشبه القلب لأبيه وهو أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن العلماء قالوا يعني قالوا لا ينبغي الأخذ بتشديدات ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في الطريق بين مكة والمدينة بل في المكان يتعمد أن يكون في نفس المكان وقف في مكان يتعمد أن يقف في مكان عرس في مكان يتعمد أن يعرف في نفس المكان ما معنى التعريف؟ المبيت ليلا المبيت ليلا تعريف ليس انه يسرع روح لا انما المبيت ليلا في الطريق يسمى به تعريف طيب فقالوا يعني ان تشديدات ابن عمر ينبغي يعني التوقف فيها الان موسى تسع وعبد الواحد تسع ووائل تسع وعبد الرحمن ابن حميد مقبول مولانا الشيخ احمد ما درجة الحكم؟ القول الأول ثقة ثقة ثقة ومقبول يعني ليس الحديث إلا إذا كبر ولم يتابع فهل يضعف يضعف هذا الأثر بسبب عبد الرحمن بن حميد؟ لا يضعف لماذا لا يضعف؟ فيه ضعف وليس يعجزون ولا يوجد لهم متابعون طيب حتى تفكر قال لي ابن عبد الله بن عمر مما كان قلت من تيم ثمين تيم قريش وتيم ثمين تيم قريش الذين منهم من يعرفان ابو بكر الصديق وطلحه بن عبيد الله التين قريش وتين تميم أي من بني تميم قال من أنفسهم أو من مواليهم أنت منهم قليلة نسبك يرجع إلى تميم أم أنك من مولى من المواليين قال فهل كنت من مواليد الحجاز؟ من البداية تريحنا وأن تقول إنك دولة من دولة بني سبيل، من الأدب، قال يريد أن يقول فيه من الأدب أن من كان مولا فالأفضل له أن يقول إنه من موالي القبيلة الفلانية، ولا لا لا يعني لا يقول إنه منه حتى لا يكتب إنه منه قريبا، وأن هذا يكره وليس بحرام. ما أين وصل؟ لا شيء. هذا الحديث لو بقي على الأصل خلوه عايز خلوه يتابع هنا عبد الرحمن بن يحيى يحكي عن المسجد أحسن يحكي عن المسجد الإمام أحمد كما نقل الحافظ ابن حجر عنه في هذه الكتاب أن الراوي إذا كان ضعيفا مع الشنطور أن الراوي إذا كان ضعيفا ويحكي شيئا رآه أو يحكي قصة وقعت له فيستطيع. لماذا؟ لأنه غير كذاب وليس متهما بالكذب. نحن نرد حديثه لضعفه، لكن الضعف هنا هو أثقل المسألة. قصة وقعت له، شيء رآه بعينيه، على عكس الرواية لو روى عن غيره يكون ضعيف، لكن إذا روى ما رأى أو قصة عاشها فلأنه لم يطعم في صدقه وأمانته إنما يطعم في ضبطه تقبل هذه القصة. ولذلك هذه قصة نستطيع أن نقول إن إسنادها إن لم نقل إنه صحيح فعلى الأقل نقول إنه نعم طول شكرا على النبي وعلى على على على الكتب الشمس. ايش؟ لو ما نحن شرحناها قبل مجيئك، انت الذي ترقاه. اعيد المولى على ثلاثة اعصر. مولى ولاء العهد عبد وعهد. طيب؟ ولاء الاسلام. جدك اسلم على يدي رجل مثلا من قبيلة معينة، فتنسب الى هذه القبيلة، مثل البخاري ما نسب للجعفيين. لأن جده المغيرة أسلم على يد اليمان والد القاضي. ولاء الحين أن يتحالف ويتناصر فيما بينهما القبيلة الصغيرة أو مجموعة القبيلة تأتي إلى قبيلة أخرى تحل في أرضها، تعيش في أرضها. نعم. لا وهو المغيرة أيضا كان ينسب إلى الجحيم من أول ما النبي أسلم ينسب إليه. نعم ينسب إليه. تفضل. طيب انا مساحه يعني الان متفقين على الاصل فالاسناد ضعيف، لكن نحن عندنا قاعده قعدها الامام احمد فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في هذه الثالث ان الراوي ضعيف إذا حكى قصة له أو حكى شيئا رآه فإنه يقبل منه. وعبد الرحمن بن حبيب يحكي عن نفسه فلا شك أنه أبقى لها. تعالوا أمنا طيب، يعني إذا حكى عن نفسه لأنه غير متهم بالكذب وهو مقصود بالكذب أو هو كذاب، يعني سبب رد رواية الضعيف أن خشية أن لا يكون أتقن، فإن كان أتقن ذهب الضعف. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول القول من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الواحد بن عثمان قال اخبرني اسماعيل بن عبد الوهاب قال اخبرني اسماعيل بن عبيد عن ابيه عبيد عن رفاعه بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قولك. فجمعه فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قولي. فسمع من سمع ذلك الانصار فقالوا: قد نزلت فجاء المستمع والناظر ما يقال له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال الى اظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا غير اختنا وواجينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا واتركنا منا وموالينا منا وانتم تسمعون، ان اوليائي منكم المتقون، فان كنتم اولئك فتاه، والا تضر ولا ياتي الناس بالاعمال يوم القيامه وتاتون بالاثقال فيعرض عنكم ثم يحكم نازل. فقال: يا ايها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: ايها الناس، ان قريشا اهل امانه من قريش اهل امانه من بغى بهم. قال زهير: فقوله الله العواسل، كفر الله من قريش، يقول من قريش يقول ذلك ثلاث مرات. يقول المرء ان من فلان من باب الادب والورع ان ينبه، لكن هو في الحقيقه في الباب الاول. الباب الثاني ان مولى القوم للقوم، هو منه له ما له وعليه ما عليه، لكن من باب الادب الا يدعي انه منه قريبا، انما من باب الادب ان يقول انه مولى من البدايه. يعني من البداية أما هو في الحقيقة فمولى القوم منه، أي من أنفسه، له ما له وعليه ما عليه، يعني أصيبه بمصيبة فيجب أن يشاركه، وإذا وجد فرح يجب أن يشاركه، وإذا وجد القلاء المثمن له فله ما له وعليه ما عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن صالح بن المبروك بن سعيد أبو الحسن الشروان بن مصر ثقة رواه البخاري وابن ماجه، توفي سنة 26 وله ذكر روايات في هذا الكتاب. وهناك عمرو بن صالح الواسطي وهو متهم بالكذب. قلنا على مرة قلت لنا عمرو بن خالد الواسطي متهم بالكذب. قال: حدثنا زهير بن معاويه بن خديج ابو قيسمه الجعفي الكوفي ثقه كذب، لكن سماعه من ابي اسحاق الصديق عمرو بن عبد الله كان روى له الجماعة وتوفي سنة 243. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين القاضي المهدي قبل روى له الجماعة من البخاري تعليقا في هذا. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبيد يقال عبيد وقد عبيد بن رباع ابن رافع ابن مالك الأنصاري العجلاني الزرقي مولاه الزرقي مقبول روى له القران والتشريك والسنة عن أبي أبوه عبيد الله ابن رفاع ابن رافع أو عبيد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه الحسين يعني من كبار الشباب عن رفاعة ابن رافع ابن مالك ابن العزام ابن معاذ الأنصاري من أهل بدر مات في اول خلافه معاويه رضي الله عنهما وروى جماعه الا مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمرشدا هذا السند ضعيف لكن له شواهد الا في قوله حليفنا منا، يعني له شواهد يقتدي بها، والحديث اخرجه احمد وابن ابي شيبه وفي مصنفه والطبراني والحاكم وصاد لهم. قال عمر ابن عبد الله فجمع، فلما حضر باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. سأكل مع الكبير تجمع لي قومك وهل قوم عمر أليس بقوم للنبي صلى الله عليه وسلم كله بالقرآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وعمر من بني عمرو ولذلك اجتمعت الأنصار ليجمعوا هذا الكيان المتقن على قريش اجمع لي قوما اجمع لي قليلا اجمع لي المهاجرين من قريش طيب الادب مع الكبير عمر ما قال يا رسول الله من خوفك الله تعالى انما اجمع اجمع فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعندما حضروا على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جمعت لك قومي ما قال قد جمعت لك قومي عندما قال قد جمعت لك قومي لان النبي صلى الله عليه وسلم نسبه الى عمر رضي الله عنه فسمع ذلك قومه وكانوا احرص الناس على الخير المهاجرون الذين هاجروا في بلادهم الى المدينه والانصار اهل المدينه أبناء قيلة وهم الخضرج والأوس والخضرج الأوس والخضرج فقالوا قد نزل في قريش الوحي قالوا إن قريش سينزل فيها وحي فتعالوا بنا ننظر من الخير والفضل ما نشارك فجاء المستمع الذي سيسمع ماذا نزل وجاء الناظر الذي يريد ان ينظر ويشاهد ما يقال له يعني ماذا سيقال للمهاجرين في مصر وكان احرص الناس على الاخوان سبحان الله انصار هؤلاء يعمل ماذا اقول رضي الله عنه رضي الله عنه تصور انهم الذين هاجروا ونصروا وجاهدوا وقاتلوا ودافعوا وبذلوا كل غالب ورقيق ومع ذلك في غزوه حنين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في غزوه حنين اعطى فناضيد العرب من 100 من المسلمين وعند الانصار ماذا قال لهم لم نعطيه من الدنيا شيئا من أعطاه أنه أعظم من الدنيا كلها الله اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أهلها هذا فارق عظيم جدا بين أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المسلمين الآن يعني قوم دفع وآوى وقتل منهم من قتل من أجل دين الله وعلى كلمة الله في الأرض ولم يخلقوا شيئا لهم بل عندما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وفرح ورضوا بهذا الشيء لو كان كامثالنا في زماننا فنقول ماذا اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم نريد اموالا 100 من الجنيه كم تعادل نريد 5 مليون او حوله النصف مليون مش مطلوب 100 من الجنيه للكبار 50,000 بكم؟ 5 مليون أو 20 مليون ثمن فقير ومع ذلك والكبر كان لها اعتبار عند العرب ولذلك الزكاة في خمس تبتدئ الزكاة في الكبر من خمس والغنم من 40 طيب فيعطي 100 من الدين لصناديد العرب الذين لم تجد سيوف من دماء ولم تصف شيئا ولكن اعطاه الله نصر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار ارضيتم ما شاء الله ما شاء الله قال ورضيت هذا رضا وهذه النصره العظيمه فكان من احرص الخلق على الارض فذهب الذي يستمع يستمع الذي ينظر ينظر ماذا سينزل من وحي على قريش او الى قريش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين اظهرهم هذا من تواضع عليه الصراط والسلام ومن عظيم خلقه. فقال هل فيكم من غيره؟ هل يوجد احد من غيره؟ قالوا نعم، فينا حليفنا الذي نتحالف معه مولى الحلف، وابن اختنا ومواليه. ابن اختنا في لقاء الانصار بعد حنين قال ابن اخت القوم منهم، وقال لزيد بن حارثة انت اخونا ومولانا، ومره قال لي ادراك الاسواق مولى القوم منهم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا منا وابن اختنا منا وموالينا منا. حديث اسناده ضعيف، لكن قلنا اشهد له شواهد وحديث اخر الا في قوله الحق، وان كان المعنى صحيحا لان حديث القوم منه لان له حكم الولاء. وموالينا منا وانتم تسمعون، تسمعون كلامي، إن أولياء منهم كنسب، فالحليف من الناس من القوم أو من القبيلة، ومن أخت القبيلة منهم، لأن الأصل في النسب يكون إلى من؟ إلى رجل. وما زال العرب يميلون إلى أبناء الرجال ويميلون لأبناء النساء، لأنه ينسب لقبيلة أخرى. إذا كان رجل من قبيلة ويتزوج امرأة من قبيلة أخرى فالنسبة إلى رجل وليست إلى المرأة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم، والقال وارث من لا وارث له، فجعل ابن أخت القوم منهم من العرب كان يقول من أخت مثل أخت وبعيد، فقربه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نبه لأمر في راية الأهل، قال أنتم تسمعون انتبهوا. صحيح الحلف، الحليف من القبيلة، ابن الأخت من القبيلة، المولى من القبيلة، لكن أوليائي إن أوليائي المتقون التقوى هي مقياس الموالاة والمناصرة والمحبة، إن أكرمكم عند الله تقى. هذا أمر يجب أن يحكى بيننا الآن، إذا أردنا نصرة هذا الدين بحق فلنحيي التقوى في أنفسنا وفي كل من حولنا. لا أفضل أخي أو ابني أو ابن عمي أو عم أو خالي أو أبي إذا كان عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو محاربا لدين الله، على المسلم التقي الموحد الذي من أطراف الدنيا، بل الولاء والنصر والمحبة لمنتهى التقوى. إن أكرمكم عند الله إن أولياء منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فبأ، إذا كنتم من المتقين فأنتم أولياء، إن كنتم أولئك فبأ، وإلا فانظروا، انظروا لأنفسكم. وهذا يذكرني بحديث ماذا يا إخوان؟ حديث يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا عباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل فإني لا أملك لك من رشد، يا فطية، يا فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه ان النهب لا ينفع، انما الذي ينفع تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل هي التي تنفع الانسان عند الله عز وجل. والا فانظروا لياتي الناس بالاعمال يوم القيامه وتاتون باثقال، تاتون باثقال الذنوب او باثقال الدنيا، وإن كان مقياس الدنيا الآن هو المقياس العظيم. ستجد صاحب المال هو الذي يتقرب إليه، وهو الذي يرقى، صاحب المنصب هو الذي ينظر إليه، ومستدرج معه أيضا. ونسأل الله أن يسترها وإياه في الستر الجميل فتقوى الله. وطلب علمي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عز الدنيا والآخرة إذا حمل به واتقى الله العفو. وإلا تنظر لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعفو عنكم. الله عز وجل يعفو عنكم بسبب ذنوبكم ومعاصيكم. لا لا تقولوا نحن أبناء أمومة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أقارب ونحن ونحن. وهذا وفي هذا رد على الطائفة المجرمة الرافضة الذين جعلوا آل البيت نزلوهم منزلة الإله، لأن آل البيت يستوون مع غيرهم في الحساب والعقاب أمام الله عز وجل، لكن من حيث النزل مؤمنهم أفضل من مؤمن غيرهم وكافرهم أشعر من كافر غيرهم. ثم نال يا أيها الناس ورفع يديه إلى الركوب مع الأنفوس قريش، يشير عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن قريشا أهل أمان، قريش أهل أمان، وخير نساء وفدنا الإبل نساء قريش، ذات واحدة فيها آل وصل الحمد لله أنا ركبت الإبل، إنما ركبت السيارات أي الأمة. واستثني مريم لأنه في أمتها كم مما كنا في نساء تركب الإبل، نساء من بغى بهم. قال زهير أظنه قال العواتر، مسلم أحمد وجد العواتر جمع عاكرة، وهي الحادثة التي تعثر لصاحبها من عثر بهم من قولهم عثر بهم الزمان إذا جنى عليهم، يعني من بغى بهم العواتر أي من بغى عليهم وظلمهم طيب وعثر بهم وجمع عليهم كبه الله من قريش، يعني الذي يظلم قريشا ويؤذيهم ويجني عليهم ويحملهم الهموم والأنكار فإن الله عز وجل يكبه من خريه أي في النار، من خريه يعني في الأمر، يعني يكبه على وجهه في النار. يقول ذلك ثلاث مرات أي يكررها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات لأنه كان يتكلم بالكلمة عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات. قال رحمه الله تعالى باب من عاد جاريتين أو واحدة. قال حدثنا عبد الله بن مزيد قال حدثنا حرمان بن عمران أبو حفص الجزيري عن أبي عجالة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن، من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكفاهن بمجدته. يعني ما يجب كن له من جلسه كن له حجابا من النار. يقول رجل الله بعد ان انتهى من الكلام على المولى وانه من باب الادب يعني يوضح أنه ليس من القبيلة الصليبة وإن كان منهم حقا طيب يعني هو منهم أنفسهم، لكن من بين الأدب أنه ينبه أنه ليس منهم صليبة. بدأ يذكر أدب عظيم جدا أن الغالب أن من يرزق بالبنات قد يتأذى المرأة، ويا ويلها إذا لم ترزق إلا ببنات، وهذا من الجاهلية. فانظر ماذا أعد الله لمن عانى أي كسل وتحمل مسؤولية في الثلاثة أو يتحمل جاريتين. يقول باب من عانى جاريتين أو واحدة على أي كفلات حملها وربها وحبل إليها لأنها ضعيفة، ولأن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا عنه يعني خلاني بدوك أم يدسوا في التراب؟ وإذا المرأة تدخل بأي جنب يدس مازال كثير من الناس الذين إذا رزق بالمرأة بأكثر من مين ولم ترزق الولد الخروج تدخل، مع أن النبي رزق ذلك هو الله. عبد الله بن مدين قال حدثنا عبد الله بن مدين المكي القرشي العدوي مولاه ابو عبد الرحمن المفرد متفق على توفيق اقرا القران اكثر من 70 سنه ليس رحمه الله، لانه توفي عن 23 عن أبي عشانة المعادي، أبو عشان اسم حيث ابن يؤمن، حيث ابن يؤمن النصر بالثقة يعني اسم واسم أبي من المقردات وكنيته أيضا من أبو عشان، حيث ابن يؤمن النصر بالثقة. عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي المشهور ولي امرأة مصر لمعاوية رضي الله عنه ثلاثة سنين، وكان أمينا طويلا رضي الله عنه توفي سنة 60. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليها إذا رزقت بثلاث بنات فصبرت على قضيته وصبرت على أنهن بنات من أصله، صبرت على أنهن بنات وكساهن من جبل يعني ما يجب ما يجب سيكذب الله عن كل إلا وكساهن، لأن البنت لا تعمل، البنت لا تعمل خلافا لفساد بعض أهل زماننا فأخرجوها تعمل في المحلات وتعمل في المحافظ بالدين وتعمل في الإسلام. فالمحافظة العلمانية الخبيثة التي سيطرت على بلاد المسلمين وعلى عقول وقلوب المسلمين، لماذا تعمل في محافظ التنظيم أو في مطعم كله يعني المطعم كله رجال وهي واحدة من هذه التنظيم تتحمي وتمسح البلاط وتكني السؤال؟ لماذا؟ لأنها تريد أن تجاهد من سهل الزواج. لا إله إلا الله إن لله وإنا إليه راجعون. فصبر عليهن وكساهن من جبل من يجب بقدر استطاعته كل ما له حجابا من النار. هؤلاء البنات إذا قمت بتربيتهن وإحسان إليهن ولا يهمهن الا كريم ولا يهمهن الا لئيم، وسبحان الله يعني الكلام الذي عوامنا واهالينا واباؤنا امهاتنا واجدادنا كما قلت البنت رزقها واسع، وهذا صحيح، هذا صحيح رزقها واسع لان الذي يرزقها هو الله الذي يرزقها هو هو الله عز وجل ويرزقك أنت من أجلها. فالصبر على الثلاث بنات تربية كسوة وطعاما وإحسانا وتقوى لله سبحانه وتعالى بالإحسان إليهن، وأن يكونن طيرات وولاد محجبات محجبات، إن فعلت ذلك كن لك حجابا من النار والجزاء من جنس العمل، كنا حجابا من النار يقفنا جدا سريعا بينك وبين دخول النار اذا كنت من المرحبين ومن يهدي بالفرائض والهدى. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن زكي قال حدثنا قطر تفقه تفقه خليفه قال حدثنا تفقه عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه في النجاه فيحسن صحبتهما الى سعداه الجنه. نعم الفضل بن زكي ابو معين الامام الكبير توفي سنه 18 و200 وله 57 روايه فطر بن خليفه المأذون مولاه ابو بكر الحمار صدق يا متشيخ توفي بعد 50 شرحبيل عن شرحبيل ابن سعد ابو سعد المدني مولى الانصار صدوق اختلط باخر توفي 23 قال سمعت ابن عباس الحبر البحر ابو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من اعلم الامه رضي الله عنه ومن اعظم علماء الصحابه على صدر الجنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ 15 من عمره توفي بالطائف سنه 68 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي الحسن ما من مسلم تدركه ابنتان رزق ببنتين وأحسن فيحسن صحبتهما يحسن التربية يأخذ يديهما إلى تقوى الله عز وجل وإلى الاستجابة الشرعي وإلى الدين الشرعي وإلى الصلاة والصيام إن استطاع أن يحمرها أعمارها إن استطاع هكذا وأن يجعلها تؤدي عمرها أو مع الشهادة أن تتصدق أن يعينها على كل تقوى على كل خير وفضيلة إلا أدخلتاه الجنة أي كن سببا في دخوله أو كان سببا في دخوله الجنة لأن الجزاء من جزء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يفيهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض قومه فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وفي الليل يا رسول الله قال وفي الليل. ما شاء الله. طيب أبو النعمان الفضل محمد ابن الفضل السدوسي الملقب بعالم ولم تكن فيه عرامة، العرامة يعني الشراسة والخلق، وإنما كان راجلا فاضلا وهو ثقة ثبت تغير في هذه الأمور له جماعة وتوفي سنة 23 له 17 رواية. سعيد ابن زيد ابن برهة الأزدي الجغضاني أبو الحسن البصري أخو الإمام الكبير حماد ابن زيد الحافظ يقول صدوق له أولاد فهو له مسلم والبخاري وتعليقهم في هذا السبب والضرب. قال حدثني علي بن زيد ابن جدعان ابن عبد الله بن جدعان التيمي البصري ضعيف روى له الجماعة إلى البخاري في كتاب الأدب. قال حدثني محمد بن المنكدر ابن عبد الله بن هدير السيد المدني ثقة فاضل هو له الجماعة وتوفي سنة 30 أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري توفي بعد سنة 74 وله 90 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات يؤويهن يهتم بسكنها وفراشها ويحسن إليها ويكفيهن يكفيهن مكة الحياة مطعما ومشربا وملبسا وكسوة أن يكفيهن أن يقوم على كفايتهن ويرحمهن يرحمهن بأن يأخذ بأيديهن لما فيه الصلاح والخير والتقوى وأن يرحمهن رحمة بحيث لا تؤذى إذاء شديدا يخالف التربية الروحية فقد وجدت له الجنة تحتها الجنة تجد الجنة تجد طالما أنه سيقوم برعاية هؤلاء البنات الضعيفات حتى تتزوج فقال رجل من القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين يعني ليس شرطا ان يكن 3 بل ولو كانتا 2 فيعولهن ويكفيهن ويرحمهن ويحسن اليهن ولو كنا 2 ولو كنا 2 هذا الفضل وهذا الخير هل هو للبنات فقط؟ لا. قال رحمه الله تعالى باب من عانى 3 أخوات 3 أخوات حتى الأخوات ليس البنات فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من عانى 3 أخوات قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. الله ليس بل من عانى 3 أخوات أحسن الأخوات ووصل الرحم وكان قوة وحماية لهم وكان يدفع عنهم كل شر ويقف بجوارهم ماذا عبد الله له عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أسد بن مويس بن سعد بن أبي الصقر الكويتي ثقة وبالقاسم المدني لم يعد له مسلم كما رواه البخاري ولم يكن رواه في هذا قال حدثني عبد العزيز محمد بن عبيد الدارر ابو محمد بن الجهني مولاه المدني القبور الا ان روايه عن عبيد الله بن عمر العمري منكره توفي سنه 87 سهيل بن ابي صالح ابو يزيد المدني مات بخلافه ابي جعفر بن منصور وروى له جماعه ان كنا البخاري روى له تعليقا ومقرونا بغيره حتى لا يقال انه عشره عن سعيد بن عبد الرحمن بن مسلم الاعشى الزهري مقبول قلنا مقبول اي لبيب عن ايوب بن بشير المعاون بن سعد الانصاري ابو سليمان المدني بن عمر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ما اسمه متاع بن مالك بن سنان الخدري توفي سنه 3 و4 رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عند احمد وابي داود والترمذي وغيره والحديث فيه ضعف بسبب سعيد بن عبد الرحمن لكن له شواهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لاحد 3 بنات او 3 أخوات تعرفون بنات او فيحسن اليهن وهل جزاء الاحسان الى الاحسان اذا ليس الحسن فقط بل الاخت ايضا انظر كم من فساد موجب في المجتمع تسمى مقبولة وكم من شر ينزل على الناس بسبب تقصير محمد صلى الله عليه وسلم فتنة الذين ظاهروا منهم خاصة واعلموا عن الله الشديد والعظام فيحسن إليهن ما لهذا إلا ذر الجنة سواء كنا بنات أو كنا أخوات فالإحسان إلى بنات لأنها من صلبك والإحسان لأختك لأنها بنت أبيك وأمك الإحسان للبنت سبب لدخول الجنة والإحسان للأخت سبب لدخول الجنة فما أدري والله كيف يصل لبعض الناس أنه يقاطع أخته بلا ذنب ولا سبب إلا أنها مرضت في أعصاب الشر يا أهل الأكرام أنا أريد ميراث أبوها مات وأمها ماتت لماذا لا تأخذ ميراثها؟ لا خير وإن أراد أن يعطيها يعطيها الجزء الذي لا يعجبه هو وإلا الخصام والمصافحة من أجل ماذا؟ أنا أتقي الله عز وجل ونخشى الله الجزاء للمكرم إن أحسنت لجماتك كان سببا لدخول الجنة إن أحسنت لأخواتك كان سببا لدخول الجنة إذا الإساءة إذا الإساءة رجل يفتخر بأن ابنته الحمد لله وبيتها ربها في ماسك تمشي جوار المستريج شعرها وبصدرها أي فتية هذه نسأل أمام الله عز وجل عن أن تأخذ بيدها إلى نتيجة طلاقها أو حلاقها والوقت أن تنصحها وأن تحصل من أعظم الإحسان أن تأخذ بيدهن إلى فيه رضا الله عز وجل من أعظم طيب إن شاء الله نأخذ عند ذلك بعض من حالة النجاح المرجوة ومع الحديث تفسد نعم لا لا وجب له الجنة يعني ان برحمة الله الرحيم وان الذي اوجبه هو الله عز وجل نعم لان مصر العرب هم ولي العرب المعظم على الحديث الطول يعني مسألة انهم موالي لا نستطيع أن نقول إنها موالي هذا ونظرت في أهل الكبار فتجد منهم من كان من الأنصار وأهل ومنهم الكثير والكثير جدا الذين حلوا ودخلوا إليه فستجد من المهلين وتجد من العرب وتجد وتقدم في الدرس الماضي أننا يعني نتعرف إلى أسبابنا لنصل أرحامنا يعني يوجد قبائل كثيرة في مصر التي بدأت يعني تندمج أو تدخل في وسط الناس البعض من هؤلاء يخاطب خاصة في الأماكن التي فيها موالي البعض الآخر الناس مثلا حدث مهيلة انتقل الأقوام من أماكن وما تستطيع أن تقول أنه موالي عظيم إلا إذا أثبتنا اتصال النسب إلى الذين أسلموا على يد عمرو بن العاص طيب بالنسبة لحكم إنفاق السلام على النساء الإمام مالك يفرق بين الشابة والكبيرة يعني إلقاء السلام غير المصافحة المصافحة محرمة أما إلقاء السلام أن تقول السلام عليكم وما دارها على الفتنة وعلى الفتنة فإذا أمنت الفتنة فلا حرج وإذا لم تؤمن الفتنة يعني مثلا إنسان يمشي في طريق طيب هو أو كنت شابة ولا يوجد أحد في هذا الطريق في هذا الوقت فلو قال السلام عليكم يعني تظن شيئا فلا أفضل من ذلك أما إذا كانت كبيرة فلا حرج والمسألة بنهاية أن فيها خلاف، منهم من يمنع بالكلية ومنهم من يقول إن إطلاع السلام، لكن الإمام مالك يفرق بين الشاذة والعجوز، والأمر يدور مع مسألة الفتنة وعدمها. اللهم انصر أهل المشيخ كما نصر به سيدنا وبه معصيه، ومن طاعتك فتبلغنا بها جنته، ومن اليقين ما تقربهم به علينا مصائب الدنيا. اللهم اجعلنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيشنا، واجعل الوالد سليما، واجعل صبرنا على حصانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا ولا سائل، واصبرنا برحمتك ارحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه.